موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد، فإن من نعم الله عز وجل ما يعتاد المرء حتى يأهل عن كونه نعمة ومنة ويغفل عن ذكرها وشكرها، ومن هذا فتح هذه المساجد، المساجد التي هي خير بقاع الأرض، بيوت الله عز وجل فيها، محط الرحمات والبركات والخيرات، ما بالكم ببقعة من خرج إليها متطهرا لم يكن قوة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، ولا تزال الملائكة تصلي عليه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال عمرو بن ميمون الأغلي رحمه الله تعالى: أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم يقولون: المساجد بيوت الله عز وجل في الأرض، وإنه حق على الله عز وجل أن يكرم من زاره فيها. هذه النعمة لا يقطعها عقب قدرها ولا يضعها في مقدرها إلا من كان مؤمنا بالله حقا، مؤثرا الإقرار على دنياه، معرضا عن زمان الحياة، مقبلا على طاعة مولاه، منشغلا بالأعمال الصالحة في بدنه وماله وقلبه وحاله. هذه هي خلاصة وصف الله عز وجل لعمال المساجد. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، لم يخش إلا الله مما يعبد من دون الله، يعني موحدا لله عز وجل. فوصفهم بصلاح الظاهر والباطن، أما الظاهر فإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأما الباطن فالإيمان وتوحيد الله عسى وجل. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ولماذا لا يكونون كذلك وهم على هذه الصفة الرفيعة؟ قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح لهم فيها بالغدو والآصال رجال. هذه هي صفة الرجولة الحق، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لا ينشغلون بما فيه منافع الحياة الدنيا من البيع والشراء عن ذكر الله وطاعته، فما بالكم بمن ينشغل عن ذلك بتوافه الأمور مما لا نفع فيه، فضلا عمن ينشغل بمعاصي الله عز وجل والمنكرات. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. خسران إن انشغل المرء بأهله وولده وماله عن ذكر الله، فما بالكم بما تعلمون من كثرة انشغال الناس فيما لا ينفع لا في الدنيا ولا ينفع لا في أخرى، عياذ بالله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال بعدها في آية: تركوك وإذا رأوا لهوا أو تجارة تركوك قائلا. قال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائلا. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. ما عند الله أي في بيوت الله عز وجل وسماع الذكر. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. من شغل النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظل. ورجل قلبه معلق بالمساجد، انظر الى هذا الوصف النبوي المبارك، رجل لا يعبد المساجد وانما قلبه متعلق بالمساجد، رجل قلبه متعلق بالمسجد، هذا في ظل الله عز وجل يوم لا ظل الا ظل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في ظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه. اما في الدنيا فياتيهم روح الطاعه وانس الذكر وحلاوه الايمان ومعيه الله عز وجل وصحبه الملائكه ما يسليه عن زخارف الحياه الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اردت الرجل المساجد للصلاه والذكر الا تبشش الله اليه كما يتبشش اهل الغائب بغائبهم اذا رجع اليهم هم في معيه الله وحده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان للمساجد اوتادا الملائكه جلساؤهم، اذا غلبوا افتقدوهم، واذا مرضوا عادوهم، واذا كانوا في حاجه اعادوهم. اللهم ارحمنا منهم واحشرنا فيهم واعطنا كما علمتهم اخلقهم الى وسعك. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. سعي منا لاتمام هذه النعمه حتى تعود المساجد الى سابق عهدها، حتى نتراص في الصف كما كنا نفعل قبل ذلك، كما تتراص الملائكه عند ربها. نتعاون ونتكاتف لرفع هذا الوباء، هذه الجائحه التي نزلت في الدنيا باسرها. ناخذ بالاسباب الشرعيه والاسباب الماديه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. استعن بالله ولا تعجز، هذه الاسباب الشرعيه من حسن الظن بالله وصدق التوكل عليه والاستعانه به ودعائه سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. واما الاسباب الماديه فاتباع نصائح اهل الخبره والاختصاص فيما يخفف او يرفع هذا البلاء. اللهم ارفع هذه الجائحه عنا، اللهم اجعل لنا مساجدنا كما كانت، واجعلنا من عمالها المؤمنين لله حقا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واصلح ذات بينهم واجعل بين قلوبهم